السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة في لقائنا معكم في الخميس الأول من كل شهر، موعد اللقاء مع أم كلثوم في حفلها الساهر الكبير. والقادم في شارع قصر النيل الذي توجد به دار السينما يلحظ أن شيئا غير عادي يجري في مكان ما في هذا الشارع، فالحركة فيه غير عادية في مثل هذه الساعة من الساعات الأولى من الليل. ألوف من السيارات تقل ألوفا من المواطنين تعبر الشارع في دودة، وينزل منها المواطنون حيث يأخذون طريقهم إلى مدخل سينما قصر النيل، ثم يتجه كل منهم إلى حيث المكان الذي حجزه منذ أسابيع ليحظى بهذا اللقاء مع أم كلثوم. ودار السينما الرحبة الفسيحة قد امتلأت عن آخرها بالألوف من أبناء الجمهورية العربية المتحدة ومئات من الإخوة العرب الذين توافدوا إلى القاهرة ليحظوا بساعات من الطرب الذي تثيره فيهم أغنيات أم كلثوم وألحان ملحنين الكبار. فهذا الصوت الذي نبت من التربة الأصيلة، التربة المصرية ذات التاريخ العريق، قد تمثلت فيه عراقة هذا الشعب وقوة إبداع هذا الشعب التي شهدتها الإنسانية منذ نشأتها. هذا الصوت الحلو القوي المعبر، الصوت الذي أصبح علما في ميدان الغناء والطرب، والذي يحضر هذا الحفل الساهر معنا في دار سينما قصر النيل يمكنه بسهولة أن يلحظ الأوجه العربية التي توافدت لتحضر معنا هذا اللقاء مندوبة عن ملايين العرب الذين ولا شك أخذوا أماكنهم حول أجهزة الراديو في كافة أرجاء الوطن العربي في انتظار اللحظات التي يصل إليهم فيها عبر الأثير الصوت الساحر، صوت أم كلثوم وهي تشدو بأغنياتها. ويحضر هذا اللقاء اليوم عدد من أعضاء الوفود الذين حضروا مؤتمر القاهرة الإفريقي الذي انتهى مساء اليوم بصدور البيان المشترك منذ قليل، ويفتح الستار المحملي الأحمر لدار سينما قصر النيل عن أم كلثوم، وقد وقفت تحيي الألوف الذين استقبلوها بهذا التصفيق، تحمي لهم رأسها في تؤاده، ثم أخذت مكانها أمام الفرقة الموسيقية. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وأغنية فكروني، لحن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكلمات عبد الوهاب محمد. Thank you. صح نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوا لي الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته رجعوا لي الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته افتكرت فرحت وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه افتكرت فرحت وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روح بعدنا لي بعدنا لي بعدنا لي بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر انساك ويأسى بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى كن بهمسة وغيروني قالوا ليه بيفكروا فكروني صحوا نار الشوق الشوق في القلب وعيون رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبخلوته وبعذابه وبأساوته رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبأساوته وافتكرت فرحت وياك قديش افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليه بعدنا ليه وافتكرت فرح ويا قديه وافتكرت كمان يا روح بعدنا ليك بعدنا ليه بعدنا ليه بعد ما بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى حبي خمسة وغيروني كانوا رجعوا للماضي بنعيم والتمني كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني بعد ما تعودت فعلا. Yeah. كلموني تاني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني حرماني حرماني كلموني تاني تاني عنك. بعد طول حرماني حرماني حرماني صغروني أعيش في بكرة وبعد بكرة أعيش في بكرة وبعد بكرة أعيش في بكرة وبعد بكرة.

اللي فات وياك يا روح، بعود إليك واللي عشت معك رجعت عايش عليك. اللي فات وياك يا روح بعد واللي عشت معاك رجعت عايش عليه. اللي فات وياك يا روح اللي عشت معاك رجعت أعيش اللي فات وياك يا روحي بعد إليك واللي عشت معاك وياك يا روح بعد إليك. حيلة. Thank you. اشوفه اخضر واللي فات ننسى ننسى كل اساس اللي فات ننسى ننسى كل اساس يلا نلحق من الزمن ايام صفاي القمر من فرحنا حيدور التطفيق والنجوم حتبان لنا حتبان لنا اجمل واكبر والشجر قبل الربيع قبل الربيع حنشوفه اخضر واللي فات ننسى ننسى كل اساس اللي فات ننسى ننسى كل اساس يلا نلحق من الزمن ايام صفا دي الحياة من غيره انا مش حياة واحنا مش هنضيع